اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على سيدنا محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 28 من سورة ياسين وحتى الآية 59، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج